السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ويقول الله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله قليلا ما تذكرون. فمعلوم بدهة ومن مبادئ الإسلام أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله سبحانه وتعالى، وأن الذي يكشف الغمة هو الله سبحانه وتعالى، لا يكشف ذلك أحد سواه. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فدائما وأبدا وفي كل وقت وحين الذي يكشف الضر هو الله، والذي يجيب المضطر هو الله. لا يكشف الضر ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء، ولا يكشف الضر أحد إلا الله سبحانه. قال تعالى لرسول الأمين محمد سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام: قل إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالذي يكشف الغمة هو الله سبحانه وتعالى. قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. فلنتفطن إلى هذا الأصل الأصيل الذي من حاد عنه وقع في الشرك والضلال والعياذ بالله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وكذلك لا تفوتنا الصلاة ولا يفوتنا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذكرنا لله واعتقادنا أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول كذلك لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. هذا و الأخت المصيبة تسأل: هل تجوز صلاة السنة القبلية؟ لا بسؤالها عفوا. امرأة أخي تتحدث مع رجل في الهاتف، ربما كانت تتلقى تلتقي معه، هل يجوز إخراجها من المنزل وطلاقها؟ تلك مسألة تنظر ويجب أن تتثبت، غاية التثبت فيما تنقل فيما يتعلق بالأعراض، وعليك أن تستر قدر الاستطاعة مع العلاج الحاسم إن احتاج. نعم. حكم زيارة النساء للقبور: لا بأس أن تزور المرأة القبر ما دامت تتقي الفتنة وتتقي البدعة، دل على ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لامرأة وجدها تبكي عند قبر: اتق الله واصبري. وكذا فإن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، فقيل لها في ذلك، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد نهى عن ذلك ثم رخص لنا فيه. الأخ محمود عائشة حفظه الله تسأل عن الفوائد البنكية فهي حرام، هل يجوز دفع زكاة المال على مدار العام؟ إذا كان ذلك مقدما فلا بأس بذلك، أي إذا كان ذلك قبل حلول وقت الزكاة فلا بأس، إذا كان بعد حلول وقت الزكاة فلا يجوز إلا في حال عدم وجود السيولة الكافية معك، أو في حال عدم وجود المستحقين، والله أعلم. وجزاكم الله خيرا. حكم ذبح البقرة العشار، لا مانع من ذبح البقرة العشار. حكم قضاء صلاة الفجر بعد الأذان بعشر دقائق، أظن عشر دقائق تكفي في بعض أوقات السنة. حكم السجود على الأرض ويد ويد من اليدين ليست على الأرض العذر، إذا كانت ثم عذرا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ولا ضرر ولا ضرار، يعني إحدى الأيدي مريضة لا يستطيع أن يضعها على الأرض، يكلف الله نفسا إلا وسعها. قل صلى العشاء وشك أنه صلى أربع ركعات أم ثلاثة، اكفي سجدة السهو قبل السلام أم آتي بركعة، ائتي بركعة يا خوزي واجبد للسهو بعدها. هل تجوز صلاة النافلة بعد صلاة الصبح؟ النوافل التي فاتتك، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. حكم الذهاب إلى الراقي، إذا كانت السائلة امرأة فلذلك ضوابط شرعية، وأنصح بعدم الذهاب إلى راقي رجل، أبحث عن امرأة ترقي امرأة صالحة، وذلك لوجود الفتن عند من يقومون بالرقية من الرجال. حبك الله يا إسماعيل. حكم إقامة سرادق العزاء، أعلم يا أحمد بن فودة أن التعزية مشروعة بالإجماع، لا اختلاف في مشروعية التعزية، هي مستحبة بالإجماع، ولكن لم يكن للتعزية رسم محدد معين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما التعزية على الصورة المتيسرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم عز امرأة عند قبر بقوله اتق الله واصبري، وارسل الى ابنته يعزيها ان لله ما اخذ وله ما اعطى، وكذلك ذهب الى امرأة جعفر اسماء بنت عميس بعد موت بعد مقتل زوجها جعفر بثلاث فعزاها عليه الصلاة والسلام، فالتعزية على الصورة المتيسرة. اما حديث كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة فحديث معلوم، علته أنه من طريق هشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي خالد، وهشيم مدلس وأسقط من السند، قيل رجل يقلع المدائني وهو مجهول، وقيل شريك وهو ضعيف، ولهذا حكم عدد من العلماء على هذا الحديث، حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة عدوه منكرا. من العلماء الطاعنين في هذا الخبر الإمام أحمد والإمام الدارقطني وأبو داود رحمة الله تعالى عليهم. فوائد الملوك حرام يا محمود بن شعيشة حفظك الله وأخاك عليا. هل الآخذ بالمسح على الجرب آثم وصلاته باطلة؟ ليس بآثم، إنما هذا رأي فريق من أهل العلم، هذه مسألة من المسائل المختلف فيها، وهذا رأي فريق من أهل العلم. ما حكم ذبح الأضحية الغير مسنة مع العلم أنها سمينة؟ قال جمهور العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبح إلا مسنة، قالوا والمسنة هي الثمين من كل شيء، فالثمين من البقر سنتان على التقريب فصاعدا، ومن الإبل 5 سنوات على التقريب فصاعدا، ومن الغنم 6 أشهر فصاعدا، ومن الماعز 1 سنة فصاعدا. ومعنى السني المسنة السني السنين التي خرجت لها سنتان في مقدم الفم بعد سقوط الأسنان اللبنية، هذا من ناحية التوصيف. هذا وقد قال جمهور أهل العلم إن السن متى لا تقوم مقام السن في الأضحية، يعني كانت البقرة سمينة لا وصغيرة لا تجزئ عما كان بقرة بلغت السن أصبحت مسنة. هل يجوز طلب الدعاء من الفقير بعد إعطائه المال؟ لا مانع من ذلك. ماذا بعد التوحيد؟ ثروة يسأل. بعد التوحيد ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم إذ أرسل معاذا إلى اليمن فقال يا معاذ إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعون إليه أن يعبدوا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعرفوا الله، وفي رواية أن يقولوا لا إله إلا الله، إن هم أطاعوك لذلك فيخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. وهكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله قال الصلاة لوقتها. وصحة حديث إذا قام أحدكم من نومه فليغسل يده 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. الحديث ثابت صحيح. أما الكائنون بوحدة الوجود فلهم تفسيرات ضالة في هذا الصدد، ومنشأ أقوالهم أن الله في كل مكان، ومن ثم فإن عندهم بطن الخنزير مكان، فيقول قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، ويتنادى أحدهم فيقول إن السامري لم يخطئ لما قال في شأن العجل هذا إلهكم وإله موسى فنسي، قالوا إن السامري يقول بطن العجل مكان، والله في كل مكان إذن فهو في بطن العجل. والثالث يقول إن فرعون ما أخطأ لما قال أنا ربكم الأعلى لأن الله حل فيه. فهكذا يقول أهل الزيغ والضلال، أهل الزيغ والضلال يقولون ذلك، فيقولون الله حل في كل الأشياء، فمن ثم يقول قائلهم أنا الرب والرب أنا إلى آخر ما يقولونه مما تعافي النفوس على ذكر تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما عن أهل السنة والجماعة فيقولون بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وبقوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وبقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرقاه، وبقوله تعالى تعرض الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة، إلى غير ذلك من الاستدلالات. حديث أكفني 4 ركعات أول النهار ليس لفظه وكذا، إنما لفظه يا أبا عبيدة يا ابن أدم صل لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة إلى أحفظك إلى آخر اليوم. أبوه كتب وصية لولده قبل وفاته قطعة أرض مع العلم أن الولد حديث السن، يعني أن الجد كتب شيئا للحفيد ما لم يتجاوز الثلث لا بأس بذلك. حكم تزيين الحلويات والكيك بصور فوتوغرافية لذوات أرواح ثم يتم أكلها، مثل هذا يعفى عنه لأنه مثل اللعب، واللعب كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرخص فيها. قالت عائشة كنت ألعب بالبنات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أي العرائس الصغار، وكان لي سوء عبادة العدن معي، فإذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم انقمعنا يعني اختفينا فيسلمهن إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عدن معي. وقالت الربيع بنت معاوذ كنا نصوم عاشوراء ونصوم صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن يعني حتى ينشغل بها إلى غروب الشمس. فهذه الحلوى التي عليها صورة لبشر وتؤكل هذه خارجة من الحظر والله أعلم. هل نفرق بين الأبناء عند النوم في المضاجع فقط أم في الغرف أيضا؟ لا، عند النوم إذا كان هناك سن مرهقة يخشى على الولد من البنت والبنت من الولد فحينئذ يفصل هذا عن ذلك في المكان. لو عندك ساعة أبوه كتب وصية لولد عفوا أن يجوز لي أخذ خراج الأرض إلى أخذ خراج أيوة نعم متعلق بالذي قبله يعني الجد كتب أرضا للحفيد والأرض بدأت تزرع أبو الولد يعني الابن المباشر للرجل يقول هل يجوز أن أخذ خراج الأرض نتاج الأرض لي هي أرض ابني الأمر في ذلك واسع بينك وبين ابنك والله أعلم إذا أتيت بأشياء للبيت زيادة على قائمة الزوجية مثل المكواة وغيرها هل هي من حق الزوجة خاصة إن ماتت إذا كان السائل الرجل هي من حقك أنت والذي للزوجة والمتبة في قائمة الزوجية هل يوجد جزء من الذبيحة يحرم أكله لا أعلم من الذبيحة يحرم أكله إلا إذا كان ثم شيء مضر صلى الله عليه وسلم عفوا هل تفسير اليقين عند الصوفية صحيح بل هو باطل فإنهم يقولون تعبد الله حتى يأتيك اليقين بعد ما جيء اليقين إليك لا تعبد الله يقولون ذلك حتى يأتيك اليقين لا تعبد الله بعد ذلك ويدعي أحدهم أنه بلغ درجة اليقين فمن ثم لا يحتاج إلى صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا عبادة وهذا خطأ واضح إنما اليقين المراد به الموت ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى امرأة من الصحابيات أم سعيد أو غيره المهم كان عثمان بن مظعون عندها اقتسموه قرعة لما آخى النبي بين المهاجرين والأنصار مات عثمان بن مظعون فقالت رحمة الله عليك أبا السائب شهادتي عليك أن الله قد أكرمك قال النبي وما يدريك أن الله أكرمه أما إني وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري ما يفعل بي ولا بكم هذا قبل نزول الآية الكريمة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك قالت يا رسول الله وإذا لم يغفر الله إذا لم يكرم الله عثمان فمن يكرمه الله المهم أنه قال وأنا والذي في نفسي ذبح لا أدري ما يفعل بي ولا بكم ثم إن هذه المرأة رأت لعثمان بن مظعون عينا تجري عفوا النبي قال هذا وجه الشاهد أن هو يعني عثمان بن مظعون فقد جاءه اليقين من ربه فاليقين الموت ولذلك فإن المسيح عليه السلام يقول وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا والرسول في مرض موته عليه الصلاة والسلام الرسول عليه السلام في مرض موته يصلي ويخرج يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف بحكم ادخار المال في البنك مع كونها بنوك ربوية إذا أخذت منها عوائد تتخلص من العوائد لفقراء لا تربطك بهم قرابة أو لأعمال عامة للمسلمين باستثناء المساجد هل بنت أخو الزوجة يعني الزوجة عمتها لأن حارم لا هذا تحريم مؤقت فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها إذا ماتت أو طلقت واحدة تزوج أخرى حكم تبديل النذر بنفس القيمة أراه لا يجوز لكن أعلى منه جاز إذا كان الزوج أتى بثلاجة زائدة على القائمة ويمتن على الزوجة بها هل هي من حقها؟ ليست من حقها إلا إذا هو وهبها لها متى يكون المأموم منفردا؟ كيف يعني؟ إذا كنت تقصد حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لأن الحديث فيه نزاع، والنفي نفي الكمال لا نفي الأصل، والله أعلم. رجل مات وترك شقة كان مستأجرا لها، يريد أحد أبنائه أن يأخذها ويدفع إيجارها، ولكن كيف يوفي إخوته منها؟ عبد الرحمن حفظك الله تعالى وأبي والدي السلام، أما إذا كانت شقة إيجار، الإيجار القديم يلزمهم أن يتركوها لصاحبها، إذا طلبها صاحبها يتركوها له، لكن إذا كانت مستأجرة لعدة سنوات منصوص على السنوات، فحينئذ عموم الورثة ينتفعون منها بهذه المثابة، والله أعلم. حكم تقبيل عتبة الحسين، كل ذلك من الضلالات والبدع. دون حسين يا إخواني، أين قتل؟ قتل الحسين في الأراك في كربلاء رضي الله عنه. ليس لدي سكن وهو موظف لحق لي أن أستلم سلف عليه فوائد، وأنا مضطر. ما وجه الاضطرار؟ حل وجه الاضطرار، فإن الربا من أكبر الكبائر. يقول: أختي صغيرة وأنا أريد أن أعطيها الميراث من أبيها، إن هي لسه صغيرة وهي متزوجة. متزوجة وصغيرة كيف يعني؟ يعني بلغت أم لم تبلغ؟ إذا كانت بلغت فأعطيها حقها إن أنست منها ردا. أما إذا خشيت أن تضيع الميراث، لأن الميراث لها جانبا، وأعطيها حقها من الريع الداخلي من وراء هذا الميراث. هل تجوز صلاة الفجر بعد الأذان مباشرة؟ انتظر نحو من 10 دقائق إلى ربع ساعة حتى تتأكد من دخول وقت الفجر. المنتقبة لا يجوز لا للمنتقبة ولا لغيرها أن ننفو، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل النامصة أو المتلمصة. هل أقيمت الحج على جميع أبناء القرية بعد فتح المساجد؟ كيف يبارك لي في وقتي؟ اسأل الله ذلك، واحرص على ما ينفعك، وأعرض عن اللغو، وأعرض عن ما لا فائدة فيه. كيف هذه الصلاة التي تصلى اليوم في المساجد وبينهم مترين؟ هكذا دعت الضرورة حفظك الله. إن لم تطلب نفسك بها صلي في بيتك، أو صلي مع مسلمين على نفس نهجك. هل تجوز تسمية مولودة مكة؟ يجوز، لكن لولا ترك مثل ذلك، والله أعلم. هل تجوز قراءة آية الكرسي في الركعة الأولى ثم في الركعة الثانية آخر آيتين من سورة البقرة؟ لا بأس. هل صلاة الضحى تقضى إذا كانت عادة لك؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها ذكر هنا فليصليها إذا ذكرها. صلي وأنا قاعدة لأني مريضة، ما حكمها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، إن لم تستطع فقاعدا، إن لم تستطع فعلى جنب. يقول: حكم تشمير البنطلون أو العباءة قبل النزول للسجود. الذي ورد الذي ورد في هذا الصدد فيه يعني الحديث الذي فيه إن الله لا يقبل صلاة رجل مسلم لا يصح. ورد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، وكف الثوب ثنيه بطنا لظهر أو ظهرا لبطن. الحرام إذا طلبت الطلاق من زوجي عندما يتزوج الثانية ليس بحرام، إذا كان خلعا ليس بحرام إذا وجد الضرر. إذا وجد الضرر فسيكون طلبا للطلاق للضرر، ولكن الصلح خير. هل يجوز الاقتراض من البنك لتسديد الدين؟ إذا كنت ستحبس. بارك الله فيك. عقد قران بشيء واحد وقد تم. أخبر الناس أن الزواج قد تم. فقد ذهب بعض العلماء كابن تيمية رحمه الله إلى أن علم الناس بأن فلان تزوج فلانة ودخول الرجل وخروجه على البيت وعلم الناس أن فلان زوجة فلانة يقوم مقام الإشهاد والله أعلم. بارك الله فيك يا دكتور الليل. الصلوات الفوائد إذا صليت ليلا هل تحسب أجر قيام الليل؟ لا. كيف يعني؟ صلي ما فاتك كيف تحسبها من قيام الليل؟ هل الركبتان داخلتان في العورات كمسألة خلاف؟ والأظهر لا والله أعلم. هل نظام المرابحة حلال أم حرام؟ السؤال مجمل. هل تزيد الهجرة إلى بلاد الغرب؟ من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أمرات يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هل يجوز أن أوفي نذرا عن زوجي؟ يجوز إلا في العبادات. يعني زوجتي صام ثلاثة أيام لا تصوم عنه إلا إذا مات. هل تجوز قراءة سورة واحدة في ركعتين؟ نعم تجوز. هل أستطيع الجمع بين العقيقة والنذر في ذبيحة واحدة؟ لا. هل يجوز التكلم أثناء خطبة الجمعة ليبعد الناس عن بعضهم البعض؟ أعمل بلجنة النظام الضرورات لا أحكامها. الأصل عدم الكلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه أنصت والإمام يخطب فقد لغى. لكن إذا دعت ضرورة لذلك فإن الضرورات تقدر بقدرها والله أعلم. العرب قالوا عن الزوج الذي لا يعدد سفيه ولم يحكمونه فيه: كلامك خطأ ثم خطأ ثم خطأ، كلامك خطأ ثم خطأ ثم خطأ. الله قال: انكحوا ما طاب لكم من النساء قد لا يطيب لي. والصحابة كثيرون جدا كانوا متزوجين بواحدة فلا تفتري. هل تجوز صلاة السنة القبلية لظهر أربع ركعات بتشهد واحد جوزها بعض العلماء؟ هل يجوز ممكن تفسير حفة الجنة بالمكاره؟ المكاره يعني الجنة حولها مكاره، مثل مثلا جهاد في سبيل الله، مثل الوضوء على المكان بالماء البارد على سبيل المثال، مثل الصيام، لا شيء النفس فهو خلافها. إذا قطعتها دخلت الجنة. هل يجوز تخصيص شيء من الورث للزوجة وللأبناء قبل موتي وللابنة قبل موتي؟ يا محمد الجندي أنتم قسمة الله، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الله جعل للزوجة في هذه الحالة الثمن وللبنت النصف، فلا تدري ما الذي سينفعك، اترك الميراث كما قسمه الله وأسلم لدينك. أما الهدايا ممكن تهدي لابنتك شيئا خفيفا في الدنيا لا بأس. هل يجوز النصح على الجوارب عند الوضوء؟ هذا رأي فريق من العلماء وأباه آخرون. أما فريق العلماء الذين جوزوا فاستدلوا بحديث في الباب أن النبي يتوضأ مسح على جوربيه، لكنه حديث ضعيف. واستدلوا بفعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا يمسحون على الجورب، فاستدلوا بالقياس على الخف. أما المانعون فتمسكوا بالأصل وقالوا إن الله سبحانه وتعالى قضى أن الرجلين حكمهما الغسل، ولم يأتي نص عن رسول الله يفيد جواز المسح على الجورب فبقينا مع الأصل. أن سقوا الأضحية يجزي عن الذبح هذا توكيلا، توكل أقواما لا بأس أن توكل أقواما بصك أو بغير صك كي يذبحوا لك. هل يجوز أن يستمع رجل للحلقة تفسير تعطيه امرأة؟ قد قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن إذا لم تكن ثم فتنة جاز. حكم ترك مسافات في الصلاة ضرورة دعتنا إلى ذلك. حكم مصروف البيت إذا كان مع الزوجة، إذا كنت أنت منشغلا أو كانت هي أشد منك في الإنفاق وأعرف منك بالإنفاق فلا بأس أن تترك لها المصروف يتصرف، ولكن إذا كنت أنت الرشيد العاقل فالغالب أن رجال رشد عقلاء، وقد قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم خيالا، والسفهاء كثيرا ما يكونون النساء والصبيان، لكن إذا كان الرجل سفيها يوكل غيره بالإنفاق. حكم البيع اشتري السلع وأبيعها بالقسط، لا تبيعها لمن اشتريتها منه، تبيعها لشخص آخر، البيعان بالخيار. ما حكم من يدعو على أمه بالسوق بحجة أنها دعت عليه، هذا لا يجوز له، محرم عليه ذلك، لأن الله قال ولا تقل لهما أوف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. من يجوز أن يستمع رجل نظرت الخروف أريد أن أدخل بنفس قيمتي في أجل بدل من الخروف، لا كن مع الخروف أفضل في التقليد العام، والخروف وإن كان يساوي سبع بقرة لكن استقلاليته أفضل والله أعلم، وإذا كنت ستدخل بسبعين مثلا ممكن، ولا الخروف يجزع من السبع، لكن إذا نظرت أن تذبح خروفا اذبح خروف. هل يجوز للرجل يضع مساحيق التجميل ليظهر في التلفاز؟ يظهر في التلفاز، لا أنا أحب للرجال ذلك بارك الله فيك. صحة حديث الوتر حق، حسنه فريق من العلماء، ما أفضل كتب الحديث للمبتدئين؟ إذا كنت تقصد كتب المصطلح فعندك كتاب تيسير المصطلح حديث للطحان طيب، والبعث الحديث طيب أيضا للحافظ ابن كثير شاكر، ولي كتاب اسمه أسئلة العلماء في المصطلحات الحديث شيء طيب إن شاء الله سهل. هل الرجل الذي يأمر زوجته باللباس الشرعي ولا تطيع يأسا يستمر في الأمر ويأجر في المرجع إن دعت الحاجة إلى ذلك؟ حكم من قال لزوجته أن تطالق إذا ذهبت عند والدته ثم رجع هو في كلامه وجعلها تذهب بالفعل، هل يقع الطلاق؟ قال لزوجته أن تطالق إذا ذهبت عند والدته ثم رجع هو في كلامه وجعلها تذهب بالفعل، هل يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق، لكن يكفر كفارة يمين أحوط. هل يجوز إخراج زكاة المال لابن أختي لمساعدته في الزواج؟ يجوز إذا كان من أهل الاستحقاق، إذا كان من المصارف الثمانية من الصدقات للفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هل يجوز كيف نحافظ على علو الهمة في طلب العلم وتجنب الفتور؟ نسأل الله العون ونتعوذ بالله من العجز والكسل. ما حكم التطليقة الثالثة إذا كانت المرأة حائضا؟ التطليقة الثالثة واقعة، طلاق المرأة وهي حائض واقع، تطليقة أولى ثانية ثالثة واقع. زكاة الراتب الشهري، ليس على الراتب الشهري زكاة إلا إذا اجتمع معك منه مال بلغ النصاب وحال عليه الحول. هل الصبي الذي ماتت أمه هو يتيم؟ لا، اليتيم من مات أبوه. شخص مات وترك أخوين ووصى ببيته لابن أخ له مات. شخص مات ترك أخوين ووصى ببيته لابن أخ له مات. بيت لابن أخ له من الحفيدة، فأتى الأخوان وأخذوا عفش البيت زاعمين أنه وصى له بالبيت فقط وليس العفش. لا بد أن ينظر هل البيت هو كل التركة؟ إذا كان الموصي باسل الموصي لا يملك إلا البيت، لا يجوز أن يوصي بالبيت كله لابن أخ له أو لأي أحد كان، إنما إذا وصى يوصي بما لا يتجاوز الثلث. انتبه يا باسل، لا تخرج مكان زكاة المواشي نقودا، سجد الإمام للسهو والمأموم متأكد من صلاته هل يسجد؟ تابعه. نعم تابعه. قراءة الزلزلة في الركعتين من صلاة الفجر فيها بعض المقال. حكم صلاة مع عدم النزيف الصلاة صحيحة. نعم يجوز استخدام المسبحة. نعم تجوز الصلاة بالكمامة. ماذا نقول لشخص يقول إن الإسلام انتشر بالسيف؟ يحتاج إلى تفصيل في الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي بن أبي طالب لما أرسله إلى خيبر انفض على رسلك وادعهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فوالله لإني أبي الله بك رجلا واحدا خير من حمر النعم. فلا تحتاج تفصيل معروسة مما تقول. أجيب على هذا، هل حرام إن منعت زوجي من الزواج الثاني وأقول له ألاقت لي بك ولن أسمح لك بالاقتراب مني بسبب غيرتي بالطريقة التي تذكرينها لا يجوز لك، إما أنك تبقين معه على طاعة الله وطاعة رسوله وهذا الأفضل لقوله تعالى وصنع خير، أو أنك في هذا الصدد تقولين الطلاق للضرر، أو إذا كان هناك ضرر، ما هناك ضرر اختلعت هذا بإيجاز والصلح خير. هل الصلاة بالبيت أفضل أن التباعد بسبب الكورونا؟ أرى والله أعلم من الوجهتين متكافئتان، لأن في البيت الصفوف موصولة بآل بيتك، وهذه يعني فضيلة، فضيلة وصل الصفوف فضيلة. في المسجد الصفوف مقطعة، والنبي يقول من وصل صفا وصله الله، من قطع صفا قطعه الله. يقول سد الخلل إن يرى الشياطين بين الصفوف أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ولكن هي جائزة أيضا في المسجد مع التباعد. فالوجهتان متكافئتان فيما أرى والله أعلم. نعمل في إحدى المحاجر في الصحراء بجوارنا مزرعة فواكه عند الجوع نأكل منها دون إذن صاحبها، هل نأثم؟ لا بد من استئذانه لأنكم عدد، وهذا سيطل بالمزرعة دون صاحبها. هذا يفرق عن شخص جاء عندما صحح الخبر وإن كان الخبر في نزاع أنك تنادي يا صاحب البستان يا صاحب البستان يا صاحب البستان، فإن أجابه إلا أكلت. فهذا الحديث تركوا فيها مقال حسنه بعض العلماء بمجموعها، وقال فريق من أهل العلم إن المعارضات له قوية جدا، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فأنتم عدد كبير إذا تسلطتم على المزرعة خربتموها للرجل. يقول إدانة 12 ساعة متصلة بالطوارئ وفي بعض الصلوات لا أستطيع أداءها في وقتها، هل يجوز جمع الصلوات ظهر وعصر ومغرب؟ لا أستطيع أداءها في وقتها، هل يجوز جمعها؟ ظهر وعصر ومغرب لا، ممكن تجمع الظهر والعصر بالضرورة، نعم، والمغرب والأشياء نعم الضرورة القصوى. حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء سبعا وثمانيا من غير عذر من مرض ولا خوف ولا مطر. قيل لعله أراد أن لا يخرج أحدا من أمتي، قال وأنا أظن ذلك. هذه عند الضرورات عند الجمهور، يقول عند الجمهور أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. شخص في أوروبا حكم عليه بالسجن بعد 100 جلسة، وبعد خروجه من السجن طلبت منه الدولة 88,000 يورو تكاليف الجلسات، هل له التهرب منها؟ 100 جلسة يعني هل هو المتسبب في الجلسات؟ يدفعون الشخص ثمن الجلسات، هل هو المتسبب في التأخير أم هم؟ يعني ما ممكن القاضي يقول لك أنا مؤجل الجلسة ويخرب بيت الشخص، أنا لا أدري عن ملابسات. هل يمكن أن يسير العبد إلى الله بدون فطور؟ وكيف السبيل بعد سؤال الله ذلك؟ هل يمكن أن يسير العبد إلى الله بدون فطور؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل عبد شرة، يعني ينهض في العبادة وينهض، ولكل شرة فترة فترة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى من كانت فترته إلى ضلالة إلى غير ذلك فقد ضل. يعني كل مجتهد في العبادة أحيانا يعني كل عابد في وقت يجتهد جدا في العبادة ما يحصل له فطور. فطور يتجه فيه إلى السنة ويتجه فيه إلى بدعة. زوجته أرضعت ابن جاري ثلاث رضعات مشبعات. حكم بناتي تلك من مسائل الاختلاف بين العلماء. الجمهور يرون أنه أصبح ابنا لك من الرضاعة. والشافعية يقولون لابد من خمس رضعات حتى يثبت التحريم والله أعلم. فمسألة فيها الوجهان لأهل العلم. أخبر عن يحمل عبد الرحمن كنت تبتك يحمل المكتبة فأنت وضعت الكتب على بارك الله فيك يا أخت رقية. حكم كشف الكفين للمنتقد أراه لا يجوز والله أعلم. هل يجوز التيمم من الجنابة خوف المرض؟ إذا كان هناك ضرر واضح يجوز. يقول لو أمكن جواز حكم الكحول. الكحول ليس خمرا. الخمر فلا يجوز بيعه لكن الكحول ليس خمرا. صحة حديث عدم جواز نتش الخبز كاللحم وبناء عليه حكم أكل السندوتشات لما فيه من نتش. كيف نتش؟ أول مرة أسمع هذا الخبر. ما أعلم عنه شيئا. هل هناك ذنب عيالي وصليت مع أهل بيتي خوف الروم فتح المساجد خوف العدوى؟ لا لا يسمع عليك. أفضل الأعمال إلى الله على الإطلاق. أفضل الأعمال بعد توحيد الله سبحانه الصلاة في وقتها. في التيمم أي تراب ولا بد أن يكون تراب أسود أو أصفر. لا تراب أي تراب. عرف التراب. حكم استنشاق بخار الطعام في الصوم بغير الطعام وده يفطر. حكم تشكير الحواجب عموما التشكير جائز بالضوابط. أولا أن لا يكون التشكير مزيلا للشعر. إنه حينئذ سيدخل في النمص. سيدخل في النمص والذي يعني النمصة المتنمصة. أن لا تكون المادة المستعملة تزيل الحواجب ولو بعد حين. ثانيا أن لا تتبرج بهذا التسليم لرجال أجانب ولا تدلس به على خاطب. ولا تكون المرأة من ينظر إليها في الدعوة إلى الله فيظن بها سوء. نامت الببجي على سماع لأكثر من تابعوها أنها مضرة. إذا كان ذلك كذلك فابتعد عنها. هل في الجنة في مساجد؟ لم أعلم أن الجنة فيها مساجد. الحمد لله أن الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. يجب على الرجل الاستمرار في الإنفاق على الزوجة التي تؤذيه في لسانها ولا تطيعه في المعروف حسب حجم الأذى. الناشز التي نشزت تماما وعلم يقينا أنها ناشز من العلماء من يسقط عنها النفقة وهم الجمهور. من كشف قدم المرأة في الصلاة. الصلاة تصح والأولى ستره. حكم المحامي لو دافع عن الحق بالقانون الوضعي. تخفيف الأضرار. قارنا بين مسألة أخف الأضرار فله وجه. كيف أدر أمي وأبي بعد الممات؟ استغفر لهما، تصدق عنهما، حج عنهما، اعتمر عنهما، سد الدين التي عليهما. وإن من أبر البر أن يصل الرجل أهله الداريه بعد موته. رضعة واحدة مشجعة لابن أختي تجعله ابني. هذا على رأي الجمهور. رضعة رضعتين ثلاث عند الجمهور كل ذلك يجعله كذلك والنزاع قائم في ذلك. أما حجة الجمهور أن الله قال أمهاتكم التي أرضع لكم دون تقييد بعدد. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الرضاعة من المجاعة دون تقييد بعدد. وحجة القائلين بتاع ثلاث رضعات قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصط ولا المصطان ولا الأملجة ولا الأملجتان حملها وفيرا رضع ولا الرضعتان قالوا فيحرم الثلاثة أن الجمهور حمل ذلك على المصط الواحدة لكنهم يعنون الرضع المشبعة. الشافعية يقولون بخمس رضعات لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أو الحديث عائشة عفوا كان فيما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات مشبعات بحرمنا فنسخنا بخمس معلومات. هل يجوز خلو المرأة لرضع وهي حامل؟ يجوز. هل يقع الطلاق بالطلاق بدون تسمين أحد؟ نوضح يا شريح وضح عن مصر في نفسك يعني ولا ايه مش فاهم. يفضل أبيه الميت على نفسه فالقرار ظن ان هذا كان مقصرا في حق الله هل يجوز؟ يعني ابدأ بنفسك. صحة حديث انا افصح من نطق بالضاد لا اصل له. هل حليمة السعدية أمانت بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا أدري، لم يذكر في ذلك أي خبر بسند ثابت. لماذا حرم الله لحم الخنزير؟ يا أبا طلحة ربي لا يسأل عما يفعل وقد بين العلة فقال فإنه رجس أو فسقا. إلى بين المسجد وجد في ثيابه الداخلية مذي الذي يحقه بالماء، المذي لابد أن يوصل إنه نجس. أما المني إذا كان يابسا يزول فرقه، إذا كان ربا يغسل. حكم عدد إضافة عدد خلقي ولبى نفسي وزنة عرشي ثلاثة على الرسول الأبيه لم يرد. يعني مثلا واحد يريد أن يقول الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه من هذه الكلمات. الوارد سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله من هذه الكلمات. وردت روايات ثلاثة في هذا الصدر: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده من هذه الكلمات. هذه الأولى. الثانية: سبحان الله عدد خلقي، سبحان الله رضا نفسي، سبحان الله زينة عرشي، سبحان الله من هذه الكلمات. الثانية. الثالثة: سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزينة عرشي من هذه الكلمات. الثانية هنا صح: سبحان الله عدد خلقي، سبحان الله رضا نفسي، من ناحية السند بعد جمع الطرق في هذا الباب. أما أن تقول لا إله إلا الله عدد خلقه، لا إله إلا الله رضا نفسه، لا إله إلا الله زنة عرشه، لا إله إلا الله مداد كلمات، لم ترد هذه الصورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل تقول لا تجوز؟ هذه مسألة أخرى في سيتكلم فيها وتكلم برأيه. لكن كأثر عن رسول الله لم يرد. أو كذلك الذي يقول اللهم صل على رسول الله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك أيضا لم تنقل هذه الصيغة عن رسول الله عليه السلام. أن يجوز رفع صوت المرأة للصلاة بمفردها حيث لا يسمعها الرجال لا بأس. الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة حديث لا يصح. أن يجوز حمل الطفل في الصلاة ويلبس حفاظة فيه نجاسة لا تصل لمن يحمله؟ يجوز. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت ابنته زينب في الصلاة فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. يقوم بجمع شروحات ثلاثة أصول للشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ ابن عثيمين وصالح آل الشيخ وعلي بن أهل العلم. لما تنصحني؟ ليس هناك مانع من ذلك. العلماء أقول إذا قال الشيخ إن هذا فلان والله لن ينجح في الامتحان، فإذا رصد هل عليه كفارة؟ لم ينجح الامتحان، رصد قال عليك الفضل، ما حصل خطأ، قال لن ينجح ورصد، لكن العكس ما عليك الفضل أيضا، الذكر اللبس، كانت حاملا ومريضة بالسكر وبعدها حملت مرة أخرى وعند اليوم عندنا يوم طويل بربع 20 ساعة، وخرجت منع عن 4 رمضانات. لا يصدق ذلك، عليه عادة الأيام التي أفطرتها، صنع في أي فصل من الفصول الأخر. سفر المرأة مع صحبة أمينة للضرورة لا بأس، للضرورة. فالحكم في الزواج العرفي، ماذا تقصد بالزواج العرفي؟ إذا كنت تقصد بدون ولي فلا يجوز، إذا كنت تقصد بولي وشهود وصداق وموافقة الأطراف جاز، لكن لو سجل في الحكم هذا جائز. أيهما أفضل، ذبح الشاة الذكر أم الأنثى؟ كل جائز، ما عندنا نص عن الرسول يفرق، إنما أقوال للعلماء. النوم وأنا جالس شفت الوضوء، إذا نمت على هيئة المتمكن لا يبطل الوضوء إذا كنت تدري ما حولك. أما إذا نمت مضطجعا حيث لا تتمكن من نفسك ولا تدري ما يحدث لك فهذا ينقض الوضوء. الصلاة بالبيت منفردا أقل أجر من الصلاة بالمساجد بالتباعد. إذا كنت في البيت منفردا ظني أن الصلاة في المسجد أفضل بهذه الطريقة. فضل كفالة الأيتام ورعايته، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكفل اليتيم كهاتين في الجنة. ثم إن الله أوصى بالأيتام فقال: إن اليتيم فلا تقهر. وقال محذرا: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين. طلب العلم بر الجدة يعد ضرورة، طلب العلم بر الجدة. كلمة لمن تحرض النساء على عدم الصبر وتخرج البيوت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من خبب امرأة على زوجها. على يدين ولا أعرف أين صاحبه الآن، ماذا أفعل؟ على يدين ولا أعرف أين صاحبه الآن، ماذا أفعل؟ في الذمة ووصي بالدين واحفظه مع أي شخص. ما مدة الجفوف المعتبرة في الطهر؟ ما مدة الجفوف المعتبرة في الطهر؟ ما أعرف لها مدة. إذا انتهت مدة الحيض، إذا انتهت مدة الحيض بعد ذلك وجف الدم خلاص لا تنتظر. هل ينتهي النفاس بعد 60 رغم نزول الدم؟ الحديث الوارد أن أقصى مدة للنفاس 40 أو 60 لا يصح، إنما العبرة بانقطاع دم الحيض. الحيض دمه دم نفاس، دم النفاس ودم حيض، هذا على الإجماع. فإذا انقطع الدم بعد 10 أيام من الولادة فطهرت المرأة واغتسلت وصلت، لكن في الغالب لا يستمر دم النفاس 60 يوما. أظن المرأة واهمة أو موسوسة، لأن كثيرات من النساء يرتحن لترك الصلاة وترك الصيام، يرتحن لذلك وتسكت المرأة خلاص. أي شبهة من الصفرة أو الكدرة تقول لها أنا ما طهرت وما رأيت القصة اللي ضوار، وتستحل ترك الصلاة زمنا طويلا. حكم الصور في درج مغلق أخف وطأة. ما المحفوظ للزواج هل عليه زكاة إن حال عليه الحول وبلغ النصاب؟ نعم عليه زكاة إذا بلغ الحول وإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وقال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة سلاب ضعيف. تسمية الأبناء بأسماء الصحابة والتابعين والأنبياء هل له فضل وأجر؟ تسمية الصحابة بأسماء الأنبياء، تسمية الأبناء بأسماء الصحابة والتابعين شيء طيب، أسماء الأنبياء أفضل وأفضل. يعني الوارد تسمية الصحابة، عفوا تسمية الأبناء بأبناء بأسماء الصالحين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن مريم كيف هي أخت هارون وابنة عمران، وموسى أخو هارون وابن عمران وبينهما زمن طويل، فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي ليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم عليه السلام. حياك الله محمد الشريف. حلف على غلب الظن ثم تبين خلافه، هل يكفر كفارة يمين؟ لا، اليمين التي تكفر اليمين التي تنعقد عليها القلب وهي مستقبلية وبأسماء الله وصفاته وحلف وغير مكر. أما إذا قلت والله أنا ما أكلت، والله ما أكلت، وغالب على ظنك أنك ما أكلت ثم تبين لك خطأك، فهذا ليس عليه كفارة. حديث من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراده معا فعليه بالقرآن لا يصح، وإن كان المعنى مقبول. هل هناك أوقات تكره فيها الصلاة وهي الفروض أم النوافل؟ لا، الصلاة التي تكره هي صلاة النوافل، النوافل. أما الأوقات التي تكره فيها الصلاة من بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعندما يقوم قائم الظهيرة قبل الظهر نحو من 5 إلى 10 دقائق، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا أن ذوات الأسباب، إلا أن ذوات الأسباب تستثنى. معنى يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل، فأنا حافظ أنت على قيام الليل. الحكم قلت علي الطلقت كني أنت طالق، ولا أدتش أكمل، غير متفق مع عديلي وقلت إني أني صادق. قال علي الطلقت كني أنت طالق، وقدرت أكمل تكون طالق إذا فعلت كذا ولا إيه. ما نيتك يا محمد؟ حكم ضرب الزوج لعدم طاعة زوجها، حكم ضرب الزوجة لعدم طاعة زوجها. تعطف المعروف، يعني انظر بل يقول ان موسى نصع النبي في المعراج وهو ميت، ذلك يدفعنا النبي وهو ميت. الله احياهم له يا شيخ سيد، الله احياهم له. وقد قال تعالى انك ميت انهم ميتون ثم انكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. يعني الشبهات يا عبد الرحمن، اسمع يا عبد الرحمن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة، يا عائشة إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ثم تلا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الآيات. يقول النبي لعائشة، يا عائشة إذا رأيت الرجل يترك المحكم ويتبع المتشابه أولئك الذين سمى الله فاحذروهم وتل الآية. الشياطين يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أقل مدة للإقامة في صلاة الفجر تقريبا ربع ساعة، تقريبا ربع ساعة 10 دقائق. بهذا القدر أجتزي سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك وترتفع الدرجات بذلك، ودائما وأبدا نسعد أيضا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأكثر من الصلاة عليه. ولنعلم جميعا أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشف أحد سواه، ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد ولد آدم وصاحب الوسيلة وصاحب الفضيلة صلوات الله وسلامه عليه، وصاحب الشفاعة العظمى، وكما أسلفت سيد ولد آدم أجمعين، ولكنه عبد من عباد الله لا يملك لنفسه فضلا عن غيره نفعا ولا ضرا. قال تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فليعلم الجميع ذلك أن الذي يكشف الضر هو الله، أن كاشف الغمة هو الله، أن مزيل البلاء هو الله، كل الأمر لله. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، الأمر أمره والخلق خلقه، وتعالى لما يريد. ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنى تسحرون. وأحذر نفسي وإخواني وأهل الإسلام من دعاء غير الله سبحانه وتعالى، فإن دعاء غير الله ضلال، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ولا أخفى عليكم أن كثيرا من أهل العلم يقولون إن ود وسواع ويغوث ويعوق ونثرى كانوا رجالا صالحين، فلما ماتوا صور لهم أقوامهم تصاوير، وبعد ذلك صنعوا لهم أصناما، وبعد ذلك لما طلع عليهم الأمد عبدوهم وتمسكوا بعبادتهم وجعلوهم شركاء لله، وتواصل فيما بينهم بقولهم لا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال نوح عليه السلام لما قالوا ذلك قال لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا، الآيات وقد ضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. ختاما أشكر الله سبحانه على نعمة الإيمان وعلى نعمة التوحيد، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله من كل مكروه ومن كل سوء، والشكر موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم هذا. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.